سبحانك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قلته فقد علمت. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في ولا أعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. جهنم يصلونها وبئس القرار. إلا من